بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عجيبة شوية، ما قالش في الحياة الآخرة، في الحياة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. أم قال لك ليه؟ أم قال لك لأن في الحياة الدنيا أنت عايش بمقومات بشرية، إنما الآخرة دي مش بتاعت حاجة من دي، مش بتاعت أسباب أبدا. فكلمة الآخرة دي يعني اللي ما هيجيش حاجة إيه؟ والارتقاءات دائما في الجزاءات. لما يجي واحد يقول له الجدع عشان تنجح في القبول، أدي واحدة، يا واد علشان تبقى في الإعداد، يعني الثاني يقول له يا واد عشان تبقى تدخل الإيه؟ السنة، يا واد علشان تدخل الكلية، يا واد عشان تاخد الماجستير، يا واد علشان جون. الله، إذا الارتقاءات الطموحية بمناسبة مين؟ بمناسبة الايه؟ المجهود. وبعد ما ياخد الدكتوراه تبقى استاذ بقى في الجامعة، خلاص يبقى الغاية دي عملت ايه؟ دلت على ان مفيش مراتب بعد كده، مفيش مراتب. يبقى في الحياة الدنيا والايه؟ يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا حتى لا تزعزعهم الاحداث، وحتى لا يفتنهم خصومهم في دينهم. الأخدود، أصحاب الأخدود، مش قال النار ذات الوقود إذ هم عليها إيه؟ مش بيضربوا لنا مثلا، يقول لك الولد، قالوا لها يا تكفري يا نرمي الولد في النار، ابنها. قامت تقول هي ابنها والنار، ما هتعمل إيه؟ عايزة تكفر. فالولد ينطقه الله، يقول لها قعي يا أمي فإنك على الحق. ليش هذا دي؟ إيه يعني إنك على الحق؟ يبقى يثبت الله الذين اضطهدوا وفتنوا في دينهم حقا وتعذيبا، وحجارة تتحط على البتاع وصياط تضرب. ما فتنوش منين؟ ما فتنوش. كل ما يجي عليه صوت من عدو يفتكي حنان الحبيب، كل ما يجي عليه شيء مؤلم يفتكي الجزاء عليه. الله، يبقى إذن يثبت الله الذين آمنوا بالإيه؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الإيه؟ والآخرة. وما دام بيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعمل ايه في المقابل بقى؟ ما هو لازم يجيب المقابلات، لان ذكر المقابل بيدي للانسان مقارنه. ساعه ما يقول ان الابرار لفي نعيم، انبسطت انت ما نام الابرار وعملت كذا وامنت ومش عارف انبسط، وبعدين الفجار في جحيم. دي قبل المقابل. ساعه ما يجيب المقابل يقول يا سلام بقى الايمان بتاعي نجاني من الحكايه دي، يبقى يفرح فرحتين اتنين، زحزع عن النار وادخله وادخل الجنة. ويضل الله الظالمين. اهدي بقى ياخدها السطحيين ففهم النصوص القرآنية، بقول لك يضل الله الظالمين. طب مدام هو اللي بيضل بيعذب ليه بقى؟ وهنقعد ندخل تانية في متاهة. يقول لك، قال لك هو يضل، ما قالش وصف، ده قال لك يضل الظالمين. يبقى هو بظلمه اضله الله، بظلمه اضله الله مدام ظالم. والله لا يهدي القوم الايه؟ الخائني. مثلا هو خان فلم يهده الله ليه؟ ام قال لك لان الله معطاء حتى للكافر. الله معطاء لان ربنا اللي جاي بينزل الوجود كله. هو رزق المؤمن بس به وساب الكافر؟ ولا قال له والله دي الدنيا ارمح فيها وخد اسبابك، ان انتهى تبقى احسن من دوك تاخد كل حاجه. ولأن رب الكل. ولذلك احنا قلنا زمان افرقوا بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية مقومات ذات، عطاء الألوهية مقومات نفس وروح. تكاليف اعمل دي ما تعملش دي اعمل دي. يبقى عطاء الربوبية لكل مين؟ فواحد يؤمن بأنه رب، قال له يا استزوى ما دام امنت بأنه رب هو اللي اداك مقومات حياتك، يبقى ما تسمعش كلامه. لا تسمع كلامه،

جهنم يصلونها وبئس القرار، لأن الإنسان لا يقر في مكان إلا إذا وجد فيه راحته ووجد فيه سعادته. فلو كانت لهم قدرة على أنهم يفروا من هذا القرار كانوا يفروا منه، إنما بئس القرار لأنك ما تقدرش تعمل إيه، ما تقدرش تطلع منه. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. جعلوا لله أندادا، الند هو المثل والمشابه. طب أنداد في إيه؟ ما اتخذوش شركاء لله؟ اتخذوا شركاء لله. طب الشركاء ده يا أخي، الشريك ده اللي انت اتخذته لله، ماذا قال لك عما قدم لك من نعم؟ طب ربنا قال لك انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، اللي انت اشركت به من الاصنام ولا من الاشجار ولا من اي شيء، ولا من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم، ماذا قال لك؟ عمل لك ايه؟ اله ما قدمش لك نعمه بتعبده؟ طيب العباده معنى، معنى العباده، العباده طاعه العابد للمعبود، والطاعه تقتضي امر وتقتضي نهي. طب فماذا قالت لك الشمس؟ قول لنا قالت لك ايه كده، اعمل ايه؟ طب بتعبد الشمس يعني؟ طب ده معنى عبادة ان يطيع العابد، ومعنى الطاعة تستلزم ايه؟ امرا ونهيا. ماذا قالت لك الشمس؟ اعمل ايه علشان تعبدها؟ طب وماذا اعدت لمن عبدها؟ وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ تبقى معبود بلا منهج يطاع فيه، وبلا ثواب يصيب من يعبده، ولا بعقاب يعاقب من خالفه، تبقى دي ابطال لمعنى الايه. وجعلوا لله اندادا ليه؟ قال لك هو ليضلوا عن سبيله. ليه بقى؟ ام قال لك لانه والله يبقى دين كويس قوي كده، لما يجي يعبد صنم ولا يعبد الشمس ولا يعبد حاجه، والشمس ما لهاش اوامر ولا نواهي، ما قالتلوش افعل كذا ولا تفعلش كذا. طب افعل بيضيق حريه الفعل، لا تفعل بيضيق حرية عدم الفعل. تبقى الشمس انت بتعبدها ملهاش منهج، تبقى حلوة دي ولا مش حلوة؟ تبقى حلوة او ده اله بلا منهج، ده ما حشنش عن حاجة. ولذلك ادي السبب في انك انت تلتفت تلاقي دجال من الدجاجلة يجي ويدعي ان هو مثلا كذا وانه هو كذا، وبيشوف مش ده الاول يقولك انا بشوف النبي وقال لي كذا ويعمل كذا ويعلي، وبعدين هو يبقى بقى فوق النبي شوية، وبعدين يلاقي ناس بتصدقه. ومن العجيب ان الناس بتصدقوا في طبقات عليا من الثقافات، ازاي بيصدقوه دول؟ ليه؟ اما قال لك لا، لان ده النفس الفطريه عايزه تبقى متدينه، ولكن تكاليف الدين شقة على النفس، فلما يجي واحد يخفف له الحكايه يقول له يا سلام، يقول له لا يقعدوا الستات يقعدوا يا الرجاله، وايه التاخر ده؟ لا يقعدوا يا الرجاله، مش يكفي انك انت تصلي اول مش عارف شو. الله، ده دين حلو الحكايه دي ولا لا؟ ولذلك تجد كل دين مدعى يميل دائما الى تخفيف ما قبله، يميل دائما الى ايه؟ تخفيف اللي قبله. ليه؟ ما هيجيب ده ازاي؟ مسيلمه الكذاب وسجاح لما ادعوا انهم عملوا ايه؟ قال ده انا نرغي الزكي، الناس بقى اللي مش عايزين يدفعوا فلوسهم قالوا اما اله ده ايه؟ حاجات حلوة، عبادة من غير تكاليف ده حاجة جميلة قوي قوي. والتاني قالت والصلاة نخففها. كل اذا كل كذب يعمل ايه؟ يشوف مشقات التدين ايه ويعمل لها ايه؟ تخفيف. يوم تلتفت تلاقي ناس ثقافتك ويسألوا بيصدقوه، ما بقول لك ايه ده انا متدين، ده راجل كويس. لا ليه؟ لانه خفف ايه؟ خفف عنهم اعباء الايه؟ التكاليف. بقى جعلهم انداد لله عشان ايه؟ يضلوا عن سبيل الله، ويقول لهم ده دين كويس، الشمس ما طلبتش منكم حاجه، يعمل اللي انت عايزه بس تعالى ايه؟ قول انا بعبد الشمس، طب بتعبدها بتعمل لها ايه؟ طب بعبد الصنم بتعمل بقى ايه؟ عشان تعمل له ايه؟ عشان ايه تقول لها ايه؟ هتقول لك ايه؟ هتعمل لك ايه؟ ما فيش يا ابدا. يبقى دين كويس ده قوي. وجعلوا لله اندادا. ليه؟ ليضلوا عن سبيله. ليضلوا غيرهم، في قراءة ثانية طبعا ليضلوا عن ايه؟ سبيله. يقول لك ساعات تسمع حدث يوجد ليجيء حدث نتيجة له، بتجي بلام التعليل، ذاكر الطالب لينجح، مش كده؟ ذاكر الطالب، تبقى المذاكرة هتوصله لإيه؟

وإما أن يراد به الصد عن الطلب بأسلوب تهكمي. لما الولد كده ما يذاكرش وبعدين تيجي النتيجة تقوم تقول له يا ابني كويس كده عشان ما تبقاش تذاكر طول السنة، هي دي علة عشان ما يبقاش يذاكر ولا علة عشان يذاكر؟ ده كلام تهكمي، كلام ايه؟ تهكمي. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وسيدنا الإمام علي قال لك خذ الأسباب والمسببات مع بعض، والمقدمات والنتائج ويا بعض، والشرط والجواب ويا بعض. إزاي؟ ما تاخدش، ما تعزلش ده عندي، ما تعزلش ده إيه؟ يقول لك إيه؟ لا شر في شر بعده الجنة، ولا خير في خير بعده النار. لا شر في شر ايه؟ تقول لك يا اخي التكاليف صعبة قوي والمسألة دي صعبة علي، يقول لك بعدها الجنة، بعدها الجنة يبقى فيه شر دي. وبعدين يقول لك يا شيخ خلينا نتمتع كده ونروح هنا ونأيص، يقول له مش خير، لا خير في خير بعده النار. يبقى ما تعزلش الايه؟ لا تعزل السبب عن المسبب، ولا تعزل المقدمة عن مين؟ ما الذي جعل التلميذ اللي طالع الاول ده يبقى قاعد بياكل ومسك الكتاب ياكل لقمه وايه وعينه في ايه اللي خلاه يتعب التعب ده؟ والعكس، الامر له على الجد والاجتهاد والمذاكره هو اللي ياخد منه الكتاب ويقول له قوم نام. بقى ابوه اللي بيامره بالجد والاجتهاد يقول له بزياده كده وقوم نام. ده الولد بيعمل كده ليه؟ لانه مدرك، اثار هذا الاجتهاد، ان هم النتيجه دي يطلع الاول ويبقى شرف له وشرف للدنيا ومش عارف ايه وبتاع. فاللي حسن له الشر في التعب ده ايه؟ الخير الله. طب وابوه؟ قال له ياد ام نام، برضه نظره الى شر والى خير. هو يقول لك هيبقى منبت لا قرض انقطع ولا زار ابقى، ويتعب بعدين يروح ايه المجهود يتعبه يضيع منه السنه كلها ويضيع منه البتاع. يبقى ده نظر الى خير، وده نظر الى ايه؟ ونظر الى خير. والتقاءات الخير في الأحداث دليل على اختلاف وجهات النظر في الأحداث. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وما دام المصير إلى النار، المهم بقى إنك أنت بتستبطئ. تقول لي أما تبقى تيجي بحلها رغم إيه؟ نقول له لا. ليه؟ لأن الشيء المعلق على غير مضبوط ميعاد يجي لك فوق. وانت فاهم مصيرك النار بعد ما يبقى سنك 90 سنة بقى، وبعدين تموت وبعدين تبقى تقوم القيامة. لا قدر انك انت هتعمل كده وتموت حالا اهو، وما دام مت حالا اهو تبقى الحكاية ايه؟ تبقى مش بعيدة بقى، ما تستبعدش. لان اللي يستبعد هو مين؟ هو اللي مالك ضبط الاشياء. طب ده ابهام الله لوقت الموت اعنف بيان له. أنا وأهم أوهم زمنه ما قلناش عليه ليه؟ عشان تتحضره في كل إيه؟ في كل لحظة. وما دام مصيري إلى النار وأنا أعرف المصير ده، طب أنا بتكلم كلمة يمكن ما أكملهاش وأموت، يبقى المصير قريب ولا مش قريب؟ يبقى إذا ما تبعدش الجزاء عن الإيه؟ عن الجريمة. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وما دام المصير إلى النار يبقى ما فيش هنا إيه؟ ليخلع المتعة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل أمر من الله لرسوله. ولعبادي يقيموا الصلاة. كل عبادي بقى بمجرد ما يقول الرسول هيقيموا الصلاة، طب هو قال الرسول ناس ما اقاموهاش، يبقى ترتيب اقامه الصلاه على قل اللي ينظر لها نظره سطحيه كده يقول ما حصلش، او قال لهم صلوا ولا ايه، وانت بتقول قل لهم يقيموا، بمجرد انك تقول ايه ذاكر تنجح، ذاكر تنجح. طب هل انت بمجرد ما قلت له ذاكر تنجح حصلت القضية ولا إن ذاكر ينجح؟ أنت بتقول ذاكر أيطيع أم يعصي؟ فإن أطاع يبقى إيه الشرط صحيح؟ يبقى كل عبادي يقيم الصلاة، يعني إن تقل لهم يقيموا الإيه؟ طب بنقول له لا وقال ولا أقاموش الصلاة يبقى أتخلفك، نقول له لا، كل عبادي يقيم الصلاة لازم تشوف مكتنفات كلمة عبادي لأبناءه والآخرة، كل عبادي والذين آمنوا، يبقى بعبادي ومين؟ مدام آمنوا يبقوا يسمعوا الكلام ولا لا؟ ومدام عبادي هم، قال لك ايه وانت الفرق ان الناس لا تحدد معاني الالفاظ لتستقيم معانيها في اساليبها، كل نفس، كل الخلق عبيد الله. ليه؟ قال لك لان له امورا معهم لا قدرة لهم على مخالفتها، فهو وان ترك لهم الخيار في اشياء قهرهم في اشياء. ولذلك احنا بنقول للمتمردين على الايمان بالله وعلى الحكم بالله، تقول له انت الفت التمرد على الله وبقى عندك ثوابي، تقول لا ما بامنش، لا ما بصليش، لا ما مش عارف، انت الفت التمرد اهو، اذا طبعك لم يأبى التمرد. فان كنت صادقا مع نفسك تمرد على قضايا اخرى لا تستطيع ان تتمرد عليها. ساعة ما تيجي تعيا كده قول لا مانيش عيان، ساعة ما يجي موتك قول لا مانيش ميت. الله الله الله الله. اذا انت الذي الفت التمرد على الله في احكامه كان يجب تتمرد على كل قدر وقع. اذا انت الفت التمرد فكان يجب ان تتمرد على كل الاحداث اللي تقع عليك، لكن في احداث تمردت فيه هذه مكان الاختيار والتكليف، واحداث تانية ما قدرتش تتمرد ايه تتمرد عليه. يبقى الكل في ناحية القهر والتسخير عبيد لله، المؤمن والكافر بتجري عليه اشياء ملوش فيها ايه مش فاعل. ولكن منطقة الاختيار في التكليف يريد الله منك ان تلتزم منهجه، تلتزم منهجه، يقول لك افعل دي وراحتك انك ما تفعلوش، يقول لك ما تفعلش دي وراحتك انك ايه تفعل. وده في الاختيارات التكليفية، ما دام في الاختيارات التكليفية انت جيت يا مؤمن خدتها من قصرها وقلت هو ربنا عايز ايه في الامر الاختياري ده، عايز كده والله لا لاغي اختياري فيه، هو واخد امر الله. ان فعلت ذلك بان التزمت فيما خلقك الله فيه مختارا تبقى من عباد الله، وإما خضعتش بس إلا في القهريات تبقى عبيد بس. يبقى فيه عباد وفيه إيه؟ عبيد. العبيد مقهورون لأوامر الله القهرية اللي ما فيهاش اختيار، خلاص؟ ولكن العباد هم الذين جاءوا لما لهم فيه اختيار وقالوا مراد الله منا ماذا؟ نفعل كذا. أنا لغيت اختياري وخدت مراد الله، تبقى أنت اسمك إيه بقى دلوقتي؟ ولذلك عما تقروها هناك في سورة وعباد الرحمن، وتقعد تعدد بقى الصفة الذين اسمهم الايه عباد. ولم ترد كلمة عباد في متمرد على الله الا في آية واحدة بس، الآية الواحدة مش مقرها الدنيا، مقرها الآخرة، لما ربنا يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يبقى الخطاب لمن؟ لا للجماعة اللي زينوا الكفر، انتم اضللتم عبادي هؤلاء، فسمى الضالين ايه؟ عباد. نقول له ما انت ما خدتش بالك، ديك في الدنيا الاختيارية، انما هو في الاخرة احد له مراد مع الله، ده عبيد كلهم ولا حد يقدر يتنفس. ما الاختيار اتمنع، الاختيار ايه؟ لمن الملك اليوم؟ انتهت المسألة، كنت تقدر تعمل دي وتعمل دي وتعملها في الاخر. يبقى اذا ما يطعنش في ان كلمة عباد انما تستعمل للملتزم بمنهج مين الا، ويجي وقال لك وقال انتم اضللتم عبادي هؤلاء، يبقى اطلق كلمة عباد على الضالين، نقوم نقول لا، لان الكل حيبقى ايه خاضع لمرادات الله بلا اختيار. قل لعباد الذين امنوا، ما دام حتقول لهم او كل عبادي، القول ده يترجم النبي، تقول لي ايه كل الولد الفلاني يعمل كذا وكذا وكذا، طب لما تروح بقى تقول له هتقول له ايه؟ نفذ الامر بقى. ابوك قال لك قل لاخيك يعمل كذا وكذا وكذا، تروح تقول له ايه؟ تجيب له فعل الامر اعمل لتعمل كذا ولتعمل كذا. يبقى كل عبادي هذه الايه؟ هذه العباده. يبقى لام الامر محذوفه بدليل الجزم. والى لقاء اخر ان شاء الله.